وعندما تنعقد الكوار وظننت انك من اهل النار وليت غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك عبد لا تحزن فمن اجلك انت سميت نفسي العزيز الغفار صلاة وسلاما عليك يا من لك الكون كله ضياء يا من له الكون كله في كل شيء له آية تدير على انه الواحد عجبت للشمس من الصبح يظهرها ومن وراء الحجى بالليل يخفيها عجبت للطير في السماء سابحة تسعى على رزقها بجبن ورزق اليوم يكفيها عجبت للأم تؤتى اللبن للولد وإن تكن عاقرة لا لبن يكفيها عجبت للروح الطير تسكن في بدني سبحان من عنده علمها وبنيها عجبت للأرض عرق الخير للناس الشرق يظلمها والكفر يرزيها سبحانه من اله واحد الارض قبضته ان شاء ينشرها وان شاء يقويها سبحانه من اله واحد يبلي العظام وان شاء يقويها صلاه وسلاما عليك يا صاحب الاسرار الالهيه ويا صاحب الشجره النورانيه ويا صاحب اسرار الذات العلي حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه القائل فقال نبي اذا سالت عن شعره فكان ليلا لهيبا واذا سالت عن جبينه فكان قمرا منيرا واذا سالت عن حاجبه فكان نورا واذا سالت عن فمه فكان ليما وإذا سألت عن ظهره فكان سليما وإذا سألت عن نسبه فكان شريفا وإذا سألت عن يده فكفعت عديلا وإذا سألت عن قدمه فكنفعت للخير تقديما وإذا سألت عن خلق العظيم فكان خلقه عظيما اللهم صل وسلم وبارك على ذكر الجمال والجمال حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين واتباع التابعين الى يوم الدين ايها الاخوه الامور يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليله الى ان تقام تكريما لراحل الكريم الذي رحل عن دنيا مليئه بالهموم والاحزان والعلم ليسعد في لقاء ربه في مقام ذوق عند ذلك المحسن مع خير جزء مع خير جزء ممكن هذه السجن وهذا الجزء المتبقى في هذه الليله بما انني قد سعدت في هذه الليله بقرائن جيدين وفي بقار الشيخ محمود محمد الرشد قال الاذاعه الجزء العربي وقال البخاري الفصل العربيه والعالم الاسلامي وقال الصبا بنفسه سيدنا نفيسه رضي الله عنها واعطاها بجزيره القهر وازاله العمل القراني والعمل الاذاعي الكبير وفي القارئ الشيخ محمود سعيد فران القارئ والمقيم حول الكويت اخوه الايمان مع تلاوه القرانيه المباركه يتلوها على امثال حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الرشد قارئ اذاعه التلفزيون العربي وقارئ السوره في نفس السيده نفيسه رضي الله عنها واعطاها بمدينه القاهره اسال الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم المسلمين Thank you. Oh.

تعريف تجلد عام الشيخ محمود تعريف سيد يكرمك يا مولاي الله الله الله الله الله يكلمك عم شوف محمود عليك سيد الله سیب Oh, امتحانك يا رب. يا رب Thank you. سعيد. الله يا مولانا. الذكاء المفرط هو سر من اسرار الله يستودعه في قلب من احب وأحق العباد إلى الله هم الأنبياء، وخلاصة الأنبياء حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد شهدت رأس المولى تبارك وتعالى أن يقرب علينا التغيير لعله يكون لم في الاصطلاح مع الله عز وجل، وأن تتخطى النفوس وترد الحقوق إلى أصحابها حتى يقرب من هنا التغيير. ولكن للأسف الشديد كلما بعدنا عن ذكر الله أصبحت المعيشة منشئة. وصدق القائل إذ يقول تبعى لمن أدي العلوم حبائلة بقطيعة ووقيعة وفراق، وطبيب القوم لا حل لطبيه ما لا تحله الشريعة الحمراء. قتل الأجنة في بطون أمهاتهم وقد جمع الدراهم من دم الفراق. لحظات قليلة وأعيش مع علم من أعلام الله وفي جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي زادكم العدد القرآني والعالم الإذاعي الكبير وفيه الطارق الشيخ محمود سعيد الدهران القارئ والنقيب أولاد موسى مركز التوفيق. أسأل الله تبارك وتعالى والتوفيق لي ولحضراتكم حسنى.